السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، التوحيد في الحج، ويمكن أن نقول مظاهر التوحيد من خلال مناسك الحج. والتوحيد والحج كله توحيد، بل والعبادات كلها توحيد. قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وسأتكلم عن هذا الموضوع في ثلاثة محاور. المحور الأول: لماذا التوحيد؟ لماذا نركز على التوحيد؟ ولماذا نكثر في دعوتنا إلى تحقيق التوحيد وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي؟ والمحور الثاني: مظاهر التوحيد من خلال مناسك الحج. والمحور الثالث: المخالفات التي تقع بسبب عدم فهم التوحيد وعدم التركيز عليه وعدم تحقيقه والدعوة إليه. فأقول وبالله التوفيق: لماذا ندرس التوحيد؟ ولماذا يركز على التوحيد؟ أليس الناس قد فهموا التوحيد؟ أليس الناس موحدين؟ فما الفائدة من دعوتنا وتركيزنا على التوحيد؟ المتأمل للكتاب والسنة يجد الجواب واضحا جليا في ذلك، وذلك من خلال عدة أمور. الأمر الأول: أن التوحيد هو الذي من أجله خلق الله الثقلين، الجن والإنس. قال الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال تبارك وتعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال جل وعلا: ألا لله الدين الخالص. وقال جل وعلا: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني. وقال تعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. وسيأتي لذلك توضيح بيان أو زيادة بيان وتوضيح. الأمر الثاني: أن التوحيد هو الذي من أجله هلك من هلك عن بينة وحي من حي عن بينة، ومن أجله افترق الناس إلى فريقين: فريق في الجنة وفريق في السعير. ومن أجله وجد الإيمان والكفر والإيمان والنفاق وما إلى ذلك من هذه المعاني. والأمر الثالث: أن التوحيد هو محور دعوة الرسل، فكل الأنبياء من أولهم نوح عليه السلام إلى خاتمهم وأفضلهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كلهم بعثوا من أجل تحقيق التوحيد. قال الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من نبي ولا رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تبارك وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال جل وعلا حكاية عن نوح وهود وصالح وشعيب، كلهم يقول لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ويقول جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والآيات في هذا الباب كثيرة جدا. الأمر الرابع أن التوحيد شرط في صحة الأعمال، فلا يمكن أن تكون الأعمال صحيحة إلا إذا بنيت على توحيد الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. وقال جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. الأمر الخامس ضعف التوحيد لدى كثير من الناس وانتشار مظاهر الشرك في كثير من البلدان الإسلامية، فهذا الأمر يتطلب التركيز على التوحيد والدعوة إليه والصدع به والجهر به وبيانه للناس. وذلك أنه قد حصل انحراف في توحيد الله سبحانه وتعالى، فلا تكاد تجد بلدا إلا وفيه قبر يعبد من دون الله وضريح يعظم ويذبح له وينذر له ويستغاث بصاحبه وتقدم له القرابين وتنذر له النذور وتقام عليه الستور وتوقف عليه الوقوف وما إلى ذلك بدعوى الولاية وبدعوى أن أولئك الأولياء وسطاء من بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. فالواقع الذي نجده لدى كثير من المسلمين يحتم علينا الاهتمام بالتوحيد وترسيخه في نفوس الناشئة، كما هو الحال ولله الحمد والمنة في بلادنا العزيزة المملكة العربية السعودية، فإنه يهتم بالتوحيد من لدن روضات الأطفال إلى أعلى المراحل الجامعية، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى ومنه، نسأله تبارك وتعالى أن يوزعنا شكر نعمته. بعد هذا ننتقل إلى المحور الثاني، وهو بيان مظاهر التوحيد والعقيدة من خلال موسم الحج. أولا يا عبد الله، إن الحج عبادة، الحج نفسه عبادة، وهي استجابة لنداء إبراهيم عليه السلام. قال الله عز وجل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. والأيام المعلومات هي عشر ذي الحجة كما نص على ذلك العلماء رحمهم الله. فالحج نفسه هو القصد قصد الله تبارك وتعالى بالعبادة في وقت مخصوص، في زمان مخصوص، في وقت، في مكان مخصوص. ولذلك يقول تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. اثنين، أول أمر يفتتح به الحج هو التوحيد، وهو التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ومعنى لبيك أي أجيبك يا ربي إجابة بعد إجابة. ولو تأملنا هذه الجملة لوجدنا أنها تحقق التوحيد بأنواعه الثلاثة. فأنت عندما تقول لبيك اللهم لبيك تستجيب لربك وتؤمن به وتتوكل عليه وتلبي نداءه عندما أمرك بأداء هذه الشعيرة العظيمة، فهي عبادة تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. ثم أكد الأمر بقوله: لبيك لا شريك لك لبيك. فيه ثلاث مؤكدات: لبيك، وقول لا شريك لك، وقول لبيك مرة أخرى أي أجيبك إجابة بعد إجابة، وفي هذا تحقيق أيضا لتوحيد الألوهية. وقول الملبي: إن الحمد والنعمة لك والملك، فيه أمران: إثبات الربوبية والملكية لله، والملك لله وحده لا شريك له، وإثبات الأسماء والصفات. فالله تبارك وتعالى هو المستحق للحمد والثناء والمستحق للشكر الكامل وحده دون سواه. ثم إنك أيها العبد تعترف بأن الملك له وحده لا شريك له: قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. ثم ختم بتأكيد التلبية بقوله: لا شريك لك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر: فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد. فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، يعني بالتلبية. فالتلبية هي معنى لا إله إلا الله، هي معنى لا إله إلا الله. وكان المشركون يقولون: لبيك اللهم لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فأبطل هذا الشرك بكلمة التوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الأمر الثالث من مظاهر التوحيد: أنت أيها العبد عندما تتجرد من ملابسك المعتادة مخبتا إلى الله سبحانه وتعالى منيبا إليه، إنما تتجرد من تلك الملابس متجردا بها، لابسا هذا الإزار، هذا الرداء والإزار، إنما تفعل ذلك طلبا لما عند الله، تظهر فقرك وحاجتك وضعفك وحاجتك إلى ربك سبحانه وتعالى الذي رزقك وشق سمعك وبصرك. والأمر الرابع يتحقق ذلك بالطواف: وليطوفوا بالبيت العتيق. فالله تبارك وتعالى هو الذي أمرنا بالطواف، نطوف بالبيت لا للبيت، نطوف بالكعبة لا للكعبة، وإنما نطوف ابتغاء مرضات الله وامتثالا لأمر الله واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذ أن الطواف عبادة، بل هو صلاة، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. الأمر الخامس: عندما نأتي نقبل الحجر الأسود أو نستلمه أو نشير إليه، إنما نفعل ذلك تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مظهر من مظاهر التوحيد. ومن هنا ضرب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أروع الأمثال لبيان أننا لا نقبل الحجر لذاته، وإنما نقبله تأسيا واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في كلمته المدوية في صحيح من إمام البخاري: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. الأمر السادس: عندما نأتي ونصلي ركعتي الطواف، نقرأ في الأولى بالفاتحة وقل يا أيها الكافرون، وفي الثانية بالفاتحة وقل هو الله أحد. قل يا أيها الكافرون كلمة التوحيد، فيها ولاء وبراء. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. ثم هذا فيما يتعلق بتوحيد الألوهية. ثم بين توحيد الربوبية والأسماء والصفات في الركعة الثانية في تلاوة قراءة قل هو الله أحد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد، واحد في ذاته، واحد في أسمائه وصفاته، واحد في ربوبيته، واحد في ألوهيته سبحانه وتعالى. لم يلد، الله الصمد الذي تصمد إليه الخلائق في طلب قضاء حوائجها، وهو السيد المطاع الذي تصمد له الخلائق في قضاء حوائجها. لم يلد ولم يولد تفيد الوحدانية، فإنه ليس بحاجة إلى ولد ولا والد، لأنه لم يتخذ صاحبة ولم يكن له ولد سبحانه وتعالى. ثم قال ولم يكن له كفوا أحد في بيان تحقيق توحيد الأسماء والصفات. فالله تبارك وتعالى لا ند له ولا شبيه له ولا نظير له ولا مثيل له سبحانه وتعالى. هل تعلم له سميا؟ ثم تأمل معي المظهر السابع من مظاهر التوحيد. عندما نأتي عندما نرقى الصفا ونرقى المروة، فنوحد الله عز وجل بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: تكبر الله ثلاثا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لبيان أن الله أكبر من كل شيء. رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثرهم جنودا. ثم تقول هذا الدعاء المبارك: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. توحد الله، تفرده بالعبادة، لا إله إلا هو ولا رب سواه. ثم تبين أنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وأنه وحده لا شريك له، وأن له الملك وأن له الحمد سبحانه وتعالى، لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه. تعيد ذلك ثلاثة. ثم تقول لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده. هذا أيضا من أعظم مظاهر التوحيد، حيث تفرد الله تبارك وتعالى بالألوهية والعبودية، ثم تؤمن بأنه هو الذي يستمد منه النصر سبحانه وتعالى، وأنه هازم أعداء المسلمين سبحانه وتعالى، وأنه وحده لا شريك له القادر على كل شيء. تقول ذلك ثلاثا أيضا. وتقول مثل ذلك في إذا رقيت المروة، وتدعو بما يفتح الله عليك من ألوان الدعاء الذي هو أخص أنواع العبادة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. والله عز وجل يقول: وقال ربكم ادعوني استجب لكم. وقال تعالى: وإذا سألك عبادي فإني قريب أجيب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ثم نأتي إلى يوم عرفة وما فيه من توحيد لله سبحانه وتعالى، نقف ضاحين حاسري الرؤوس مقبلين على الله سبحانه وتعالى. عندها ينزل ربنا سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا فيقول: ما أراد هؤلاء، أشهدكم أني قد غفرت لكم، قد غفرت لهم. وهذا فضل من الله، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. تقف متضرعا إلى الله، مخبتا إليه، خاشعا متخشعا، مقبلا غير مدبر، مقبلا على الله، داعيا إياه، متذكرا ذنوبك، تائبا إليه، هاربا من الذنوب والخطايا إلا إليه، مجتهدا في طاعته، متقرب إليه، ذاكرا ملبيا مكبرا مهللا في هذه المواقف العظيمة المباركة. ثم تذكر يا عبد الله بعد أن تنصرف من عرفة فإنك تتوجه إلى المزدلفة، وبعد أن تصلي الصبح، وهذا أيضا مظهر من مظاهر العقيدة، تتوجه إلى الله عز وجل امتثالا لقول الله تبارك وتعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم يا عبد الله، عندما تأتي لترمي جمرة العقبة وكذلك سائر الجمرات، مخبتا إلى الله، مكبرا مع كل رمية، قائلا الله أكبر، مستشعرا عظمة الله سبحانه وتعالى، ومستشعرا حاجتك وفقرك إليه، مكبرا في هذه الأيام المباركة، كلما رميت حصاة تقول الله أكبر. وكذلك يا عبد الله، عندما تدعو وتتوجه إلى القبلة بعد رمي الجمرة الأولى والثانية في أيام التشريق الثلاثة إن كنت متأخرا، واليومان الأولان إن كنت متعجلا، تدعو الله وتتوجه إليه وتخلص له وتحسن وتخبت له سبحانه وتعالى، متضرعا متخشعا، محاولا أن تختم حجك بخير ما أمرك الله تبارك وتعالى به. ثم انظر ثم تعال معي إلى طواف الإفاضة وطواف الوداع والسعي بين الصفا والمروة وما في ذلك من مظاهر التوحيد التي لا يمكن التعبير عنها إلا بقدر ما تخلص لله سبحانه وتعالى، وتكون موافقا في ذلك لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. إضافة إلى هذا يا عبد الله، هناك التكبير المطلق والتكبير المقيد، الذي يبدأ التكبير المطلق يبدأ من أول ليلة من مغرب أول ليلة من شهر ذي الحجة قائلا الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الرجل يرفع صوته بها حتى يبح حلقه كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والمرأة تخفض صوتها. وكذلك التكبير المقيد الذي يبدأ بعد فجر يوم عرفة إلى عصر ما بعد عصر آخر أيام التشريق، تكبر بنحو ما سمعت بعد كل صلاة. هذه بعض مظاهر التوحيد يا عبد الله التي تفهم من حج بيت الله الحرام. وكما قلت لكم في بداية الحديث، إن العبادة كلها توحيد من أولها إلى آخرها. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ولا ننسى الذبح والنحر الذي هو مظهر من مظاهر التوحيد، فبينما الناس يذبحون لغير الله أنت تقصد بذلك وجه الله، فصلي لربك وانحر. أيها الإخوة في الله، ننتقل للمحور الثالث ولعلي أختصر فيه، وهو المتعلق بمخالفة هذه المظاهر من مظاهر التوحيد. بعض بلاد المسلمين يعيش أمرا خطيرا، ففي الوقت الذي يشهد فيه أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، نجد أن البعض من المنتسبين إلى الإسلام يتوجهون إلى أصحاب القبور والأضرحة، يسألونهم قضاء الحاجات وكشف الكربات وإزالة الملمات، يسألون ميتا في قبره: مدد يا فلان، أغثنا يا فلان، نحن في حماك يا فلان. وهذا والعياذ بالله ينقض كل ما تقدم من مظاهر التوحيد. بل والله إنك لتسمع أثناء الطواف من يدعو فلانا وفلان: أغثني يا فلان، اشفع لي يا فلان، أنا في حماك يا فلان، مدد يا فلان، مدد يا فلان، إلى آخر ما تسمعه حتى في أثناء الطواف والسعي. وهذا دليل على أن هناك من ينقض توحيده من حيث لا يدري، فيكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. فعلينا أن نتنبه لذلك وأن نتوجه إلى الله: يا عبد الله، علق قلبك بالله، ادعو ربك وحده لا شريك له، لا تدعو ميتا في قبره، ولا حجرا ولا شجرا ولا مدرا، ولا تتبع الطواغيت الذين يطلبون منك أن تدعوهم من دون الله ويقولون لك: إذا كنت في هم وغم فنادني آتيك بسرعة. من الذي ينادى عند الهم والغم يا عبد الله؟ إنه الله وحده، إنه الله وحده، وإذا مرضت فهو يشفين. إنه الله وحده الذي يدعى عند الهم والغم، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وقال تبارك وتعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال تبارك وتعالى: والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فالله الله يا عبد الله في الجد والاجتهاد في تحقيق التوحيد واستشعار هذه المعاني، عندما نلبي وعندما نكبر وعندما نطوف وعندما نسعى وعندما نرمي الجمرات وعندما نقف بعرفة وعندما نبيت بمزدلفة وعندما نبيت بمنى وعندما نحلق رؤوسنا وعندما نعمل أي عمل من أعمال الحج، فإنها مظهر من مظاهر العقيدة الصحيحة الصافية الخالية من كل كدر وشائبة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لتحقيق التوحيد وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.